لغفلته وإعراضه عن ربه. إن الله عز وجل قد قص علينا أخبار ربما قد أهلكها عن بكرة أبيها فصارت أثرا بعد عين، وذلك بسبب غفلتها وإعراضها عن ربها. فقال الله عز وجل عن فرعون وقومه وملئه: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أهلك الله عز وجل من مضى من الأمم، وسيهلك من بقي من الغافلين إلى يوم الدين. يهلك الجماعات، يسقط الدول، يذهب ببهائم النفوس بسبب غفلتها وإعراضها عن ربها. ومن أخطار الغفلة معاشر المؤمنين أنها توجب الندم والحسرات يوم الدين، يوم أن يبكي الناس بدل الدموع دما يتمنون الرجعة والرجعة فلا يستطيعون. قد حيل بينهم وبين ما يشترون كما فعل بأشياعهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاور الموت يوم القيامة كأنه كبش أمله، فيجعل بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرفون وينظرون فيقولون: نعم هذا هو الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرفون وينظرون فيقولون: نعم هذا هو الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة حياة فلا موت، ويا أهل النار حياة فلا موت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من أهوال وما يكون من نعيم ومن جحيم. ولذلك معاشر المؤمنين، من طالت غفلته في دنيا طالت حسرته في أخرى. ومن كان من المتيقظين ومن المتأهبين ومن المشمرين كان من الناجين يوم الدين. إن كنت موقنا أن دارا لست فيها تبقى وتبقى المكرمات لساكنيها، فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يرتجيها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن هذه الغفلة لم تنتج من عدم ولم تنشأ من فراغ. إن ربنا ليس بظلام للعبيد، إن الغافلين الذين نسوا الدار الآخرة وما ينتظرون ونسوا ما خلقوا من أجله وقعوا في أسباب أوجبت لهم هذه الغفلة والبعد عن رب العالمين. أول هذه الأسباب ومن أعظمها خطرا إنها المعاصي، إنه الفجور والعصيان. فإن المعاصي تجعل على القلوب الغشاء والرعب كما أخبر رب العالمين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا أنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، ومن الفتن الشهوات والشبهات والذنوب بمراتبها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قل أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قل أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أو تصير هذه القلوب قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا أي من شدة السواد كالكوز المجخية أي كالكأس مغلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوى. هكذا معاشر المؤمنين، إن المعاصي إذا اعتاد عليها العبد وألفتها النفس طالت غفلتها، لأن من شأن المعاصي أن تجر لمثلها، وما زال العبد يلهو ويلعب ويعصي ويفعل المنكرات حتى ينسى الموت وينسى الآخرة وينسى القبور وينسى الأهوال، فيعيش على هذه الحياة حتى يهجم عليه الموت وهو في سفرته فيقول وينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن أسباب غفلة معاشر المؤمنين، من أعظمها ومن أشدها، إنه طول الأمل، إن طول الأمل مفسد للعمل. إن العبد قد يغتر بشبابه وصحته وغناه وماله وعافيته ويظن أن الأمر ليس بقريب، رغم أنه أقرب إلى العبد من شراك نعله، الموت أقرب إلى أحدنا من شراك أعليه، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة يلعبون ويسرون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام. ولذلك بين سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره أنه قال: يهرم ابن آدم، أي أنه يكبر في السن ويتشف منه أمران، تشف أي يبقى شبابه في أمر اثنين، في حرصه على المال وحرصه على العمر. حرصه على المال تجد الهرم ابن السبعين والثمانين ما زال يحرص على المال ويحرص على العمر، رغم أنه في آخر أيامه ولياليه وشهوره. يهرم ابن آدم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة أثر طول الأمل على العمل، كما جاء في حديث ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشر في دينه. بمعنى أن العبد إذا كان فيه حرص وطول أمل أفسد عمله ودنياه وأخرى، كما يفسد الذئب الجائع إذا أرسل على الغنم. ومن أسباب الغفلة معاشر المؤمنين مصاحبة الغافلين، فإن العبد يندم يوم الدين حينما يعلم شدة أثر الغافلين وأصحاب السوء، فإنه يتمنى: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وأخبرنا في ضررهم، فإن العبد لا زال يصاحب الغافلين فيأخذونه وينقلونه من معصية إلى أخرى، من دنيا ومن واد إلى آخر، فلا يفيد إلا وقد هجم عليه الموت وكشف عنه الغطاء فصار بصره حديد. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله قد أنبأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الطريق السوي الذي يستيقظ منه صاحب الغفلة من غفلته. وأعظم هذه الطرق وأسهل هذه السبل إنه العلم برب العالمين وبتوحيد أرحم الراحمين وبسنة سيد المرسلين، فإن العالم والمتعلم ما زال قلبه متيقظا. لا يستوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أفمن كان قلبه حيا كمن كان قلبه ميتا. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. فأهل الخشية وأهل الاستيقاظ وأهل الرهبة إنهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن الله عز وجل قد جعل العلماء والمتعلمين هم الأكياس الفطنة. إن لله عبادا فطنة طلبوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علم أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة وانتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومن طرق التأهب والاستيقاظ من الغفلة إنه الإكثار من الطاعات بمراتبها، وأعظم هذه الطاعات المحافظة على الصلوات المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: من حافظ على هذه الصلوات المكتوبة لم يكتب من الغافلين. من حافظ على هذه الصلوات في أوقاتها وفي جماعة المسلمين في مساجدهم لم يكتب أبدا من الغافلين. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلوات حين ينادى فيهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. كانت له نور، وذلك النور الذي يبصر به الدنيا على حقيقتها والآخرة فيستعد لها استعداد المؤمنين. ومن الأمور معاشر المؤمنين هو ذكر الله جل جلاله، وأعظم الذكر تلاوة القرآن، فإنه من لازم الذكر بلسانه وقلبه وتلاوة كتاب ربه ولم يهجره، فإن بعض الناس طالت غفلتهم وهجروا كتاب ربه، لا يفتحون المصاحف إلا في رمضان أو لا يفتحونها أصلا. ولذلك طالت غفلتهم. أما من تلا كتاب ربه بالغدو والعشي أو قام بين يدي ربه ليتلو كتابه لم يكن من الغافلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقرئين، أي الذين جعلوا في صحائفهم القناطير المقررة من الحسنات. وأيضا معاشر المؤمنين من الأسباب إنه السعد في الدنيا. إن الدنيا أهلكت أمما قبلنا وستهلك الأمم بعدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام الطبراني وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، قال: إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم، وهما مهلكاكما أهلك من كان قبلكم. ولذلك قالت غفلة كثير من الناس لجريهم الحديث وراء تحسين حقال الدنيا لا يشبعون ولا يكتفون، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للأنصار حينما جاء أبو عبيدة بن الجراح بخراج وجزية البحرين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حرص بعض الصحابة على ذلكم المال، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وأيضا معاشر المؤمنين من الطرق وأختم بها ذكر الموت، هذه اللذات ونفرق الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات ألا وهو الموت، فإنه ما كان في شيء قليل إلا كثر، ولا في شيء كثير إلا قلل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال: أكيسهم، أي أكثرهم فتنة، أكثرهم استعدادا لما بعد الموت، وأكثرهم ذكرا للموت. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا وأن لا يصيبنا بدار الغفلات، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا قلوبا يقظة وألسنة ذاكرة وأعينا دامعة وقلوبا حية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا